وترجم له كذلك صاحب كتاب صفة الصفوان اللي هو ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الذهبي في السير: ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبي من أرض الحجاز ولكن أساسه من اليمن، ومن وبالضبط من حمير. سبي من أرض اليمن فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ذكره، اشتهر ذكره بين الناس. وكان يكنى أبا عبد الله ويقال أبا عبد الرحمن، وهو كما ذكرت يماني من حمير، واسم أبيه على خلاف بين أهل العلم اسم أبيه حجدر، وقيل يجدد. نزل بحمص، حمص اليافين في الشام، وله بها دار كما قال ابن منده رحمه الله، قال له بحمص دار وبالرملة دار وبمصر دار، لأن من مناقب ثوبان رحمه الله ورضي الله عنه أنه شارك في فتح مصر، شارك في فتح مصر، فله بحمص دار وبهمات، وبهمات أي أرض ذات نبت طيب، وسكن الرملة وله بها دار، وشهد فتح مصر واختط بها دارا، ومات رضي الله عنه وأرضاه سنة 54 من الهجرة، ومات بحمص. وذكر الإمام الذهبي في السير أن ثوبان رضي الله عنه لا عقب له، يعني ما ملوش إيه، ليس له ذرية كسيدنا صهيب الرومي أبا يحيى رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه إخواني معشر المسلمين ما ذكره الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، والحديث سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا لا أسأل الناس شيئا قط. فكان لا يسأل أحدا شيئا لأنه أراد الجنة. وقد روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة قال: كان صوته يقع على الأرض وهو على فرسه أو على دابته، فلا يقول لأحد ناولنيه، وكان ينزل من على دابته ويتناول صوته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من مناقبه إخواني معشر المسلمين ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني بسند حسن، أن ثوبان مرض مرضا شديدا وهو بحمص، وكان على حمص آنذاك رجل يسمى عبد الله بن قرط، فلم يعده يعني ورحش إيه زاره، مفروض لما يمرض مريض وتعلم أنه مرض فلان اذهب فعده، لأن من حق المسلم على المسلم كما ذكرنا في الدروس الماضية إذا مرض فعده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن عبد الله هذا الأمير لم يذهب لعيادة ثوبان، فدخل على ثوبان رجل يعوده، فقال له ثوبان: أتكتب؟ تعرف تكتب؟ قال: نعم. قال: أكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدت. كتب له هذه الرسالة، قل له لو موسى أو عيسى له مولى وعايش وموجود في عهدك كنت أنت رحت زرته، وأنا لست مولى لموسى ولا مولى لعيسى عليهما السلام، إنما أنا كنت مولى بأفضل الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الكتاب للأمير قال ففزع، ففزع ساعة ما قرأ الكتاب فزع. وهذا يدل أيضا على أن الأمير رجل يتقي الله، لأنه لو لم يتقي الله ما فزع، حفظ عليه، ولكن الأمير كان يتقي الله ففزع. قال الناس: ما شأنه؟ أحضر أمر؟ في أمر حصل؟ حاجة حدثت؟ فأتاه فعاده وجلس عنده ساعة، مكث مع فترة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أما غريب الحديث فمعنى الأكلة جمع آكل، أي الطاعمون الآكلون، ومعنى قصعتها أي إناء الطعام، ومعنى تداعى أي تتداعى، يدعو بعضهم بعضا كما نراه الآن، اجتمعت أمم الأرض على أمة الإسلام. ومعنى غثاء، الغثاء ما يبس من النبات فحمله الماء. ومعنى الوهن، أو الوهن أي الضعف والعجز. هذا بعض الألفاظ الغريبة من الحديث. وشرح الحديث إخواني معشر المسلمين سأشرحه مرتين، مرة مجملة كما هو موجود أمامكم بالكتاب، ومرة مفصلة، وأنتم مطالبون بالإجمال وبالتفصيل. أولا الإجمال. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام من تكالم الأمم على أمة الإسلام والذل والهوان الواقع عليها. انظروا الآن، اجتمعت أمم الأرض على المسلمين في العراق وفي فلسطين ومن قبل ذلك في كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي السودان وفي الصومال، في كل بقاع الأرض. وفي هذا التمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي بقصعة الطعام دليل على مدى الضعف الذي حل بهذه الأمة وعدم القوة، حتى إن الآكلين ليأكلون منها حيث أرادوا دون امتناع أو اعتراض، لأنها لا حول لها ولا قوة. وسبب هذه الحالة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حب الدنيا، لأنهم عمروها وزينوها، وكراهية الموت. ومعنى كراهية الموت لا كراهية الموت نفسه، لأن ما في إنسان إلا هو يكره الموت، حتى المؤمن يكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كلنا يكره الموت. ولكن معنى كراهية الموت في الحديث كراهية الموت في سبيل الله، كراهية الموت في سبيل الله. أما كره الموت كل يكره الموت، لأنهم ما استعدوا له. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 11، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة هذا من البيوع المحرمة، بيع العينة من البيوع المحرمة. وهذا الحديث يبين أسباب هذا الذل، وهي في مجملها حب الدنيا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة من البيوع المحرمة الربوية. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن بيع العينة هو شاكلته، إيه بيع العينة؟ أن يبيع شيئا من غيره، يشتري حاجة، واحد يشتري حاجة من واحد بثمن مؤجل، يشتري بالقسط، ثم قبل أن يأخذ السلعة يروح بيعها له اللي باع له، يشتري منه ايه؟ كاش، اللي هو النظام الحرق، مش الحريق، حريق دي الولعة. الوضع يا اخوانا، يعني هذه سلعة بيشتريها واحد عاوز يشتري تسجيل، يروح لواحد يقول له بيعني التسجيل ده، يقول له كم قسط؟ يقول له مثلا ب 500 جنيه، يقول له خلاص ماشي، يروح كاتب ومشيكه، واخد بالك، او مديله جزء من المال، وبعد كده قبل ما يشيل يقول له: طب انا بقى ايه اشتريت منك قسط، خده انت ايه كاش ب 300 جنيه، واخد بالك، وروح التاني مديله الايه ال 300 جنيه، والسلعة زي ما ايه زي ما هي. ده اسمه بيع الايه العينة. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر، ومعنى واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع اي تكالب الناس على الدنيا وعمارتها، بدا بقى يربوا للبهائم وانشغلوا بالبهائم وبالزراعه عن الجهاد في سبيل الله، وتركتم الجهاد في سبيل الله، اللي يحصل سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وأيضا سبب حب الدنيا كما نذكر كراهية الموت كما في الحديث الذي معنا. وهذا هو الحال، وهذه أسبابه، أسباب الداء مجملة حب الدنيا كما ذكر شيخنا المبارك. أما العلاج فقال: فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الذل لا يرفع عن أمة الإسلام إلا بالرجوع إلى دينها. عشان الذل يرفع، طب الذهب ده حب الدنيا وكراهية الموت، طب الدواء الرجوع إلى الدين والعمل به، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالإسلام عز لأنه عبودية للعزيز جل وعلا، وتظهر صورة الرجوع في العودة إلى العمل بالكتاب والسنة في العقيدة والعبادة والمنهج والسلوك والمعاملات والأخلاق، كما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. مش معنى إن نرجع للدين يبقى من باب العقيدة فقط، هذا هو الأساس، أن العقيدة عقيدة سلفية صحيحة، ولكن ديننا ليس اعتقاد فقط، هناك عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك. فأنت من أجل التمكين لدين الله في أرضه، ومن أجل العزة والرفعة، لابد أن تكون في القمة في الأربع: في العقيدة، في العبادة، وفي المعاملة، وفي السلوك والأخلاق. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، ليه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف جمال الآية، جمال الآية يا أخوانا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، مش كل الذي عمل، لأن لو ربنا يؤاخذ الناس بما كسبوا، قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه نزلت بعد معركة أحد. أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة القتل، قتل فطاحل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، منهم حمزة، مصعب، فطاحل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة قالوا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قالوا شوف ربنا يقول إيه، قلتم أن هذا لهذا، قال ربنا عز وجل قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذه العقوبة التي حلت بأمة الإسلام والذل والهوان والضعة سببها الإعراض عن دينهم، ترك الدين والإقبال على الدنيا ومخافة الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا شرح الحديث بإجمال، بإجمال. الداء حب الدنيا وكراهية الموت، الدواء الرجوع إلى الدين في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. ده شرح الحديث كما ذكرت بإجمال. طب بتفصيل بقى، التفصيل يطول الكلام. التفصيل احنا قلنا عنوان الدرس الداء والدواء. حاول تجعل العنوان واقع الأمة الإسلامية، أسباب الوهم وسبيل النهوض فافعل، أو الداء والدواء. وهذا العنوان كان خطبة جمعة، خطبة عيد بفضل الله عز وجل لي سنة 1422 هجرية، كان خطبة العيد عنوانها واقع الأمة الإسلامية أسباب الوهن وسبيل النهوض، أو إن شئت فكل الداء والدواء هي هي. أول حاجة يا إخواني لابد نعرفها عشان ننهض بديننا وبأمتنا من هذا الذل والهوان، لابد أن نستنهض الهمم. أول حاجة قبل ما نعرف أسباب الوهم وقبل ما نعرف أسباب النهوض لازم تعرف أن لابد من استنهاض الهمم. استنهاض الهمم هذا أسلوب قرآني ونبوي، يعني أسلوب قرآني وأسلوب نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنهض الهمم. طب ربنا استنهض الهمم إزاي في القرآن؟ قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى لازم أعرف أن احنا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى أيضا ويستنهض الهمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأيضا من الآيات التي تستنهض الهمم، الكلام ده مهم يا أخوانا ونكتب، الكلام ده مهم. من الآيات التي تستنهض الهمم قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا عزة إلا في الإسلام وفي ولاية الرحمن، ولا ذل إلا في العصيان وولاية الشيطان. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آل عمران. والآية دي جاء بعد إيه؟ بعد غزوة إيه؟ مش بدر بعد احد. شوف تخيل بعد ما حصل اللي حصل الانكسار للمسلمين وربنا بيقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. طب هم اعلونا فين؟ الاعلونا بالعقيده بالايمان بالتوحيد بالمبدا بالمنهج وانتم الاعلون، بس بشرط ان كنتم مؤمنين. والرسول عليه الصلاه والسلام ايضا كان من هديه ان يستنهض الهمم. استنهاض الهمم دي مهم جدا جدا. اضرب لك مواقف. النبي عليه الصلاه والسلام لما حصل انكسار في غزوه حنين، المسلمين بعد فتح مكه الاعداد كثيره دخلت في الاسلام، فكان لسه في ناس ما تربطش، فقالوا لن نغلب اليوم من ايه؟ قله، احنا كتير مش حد قدامنا. الاسلام عمره ما حارب بكثره ابدا، العدد في الليمون والاحاديث اللي معانا اكبر شيء على كده، وثاؤهم كغثاء ايه؟ السيل، ما عددنا كبير. ولكن اليهود 17 مليون او يا راجل 20 مليون هم دوخين كل المسلمين اللي على ظهر الارض، والمسلمين اكثر من مليار. على راي بعض العلماء لك لو تفنا، لو كل واحد تف تف بصق بصق على اليهود يغرقوا، ولكن مش قادرين نفسه مش قادرين. اما حصل انكسار في غزوه حنين كما قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. احنا بنقاتل بالايمان، بنقاتل مش بالعدد ولا بالعده. وضاقت عليكم الارض بما رحبت، النتيجه ثم وليتم مدبرين. طب ان ولوا مدبرين بقى عملوا ايه قبل ما ربنا ينزل السكينه عليهم وينزل الجنود وحصل الفوز العظيم؟ النبي عليه الصلاه والسلام بقى زي ما انا بقول استنهض الهمم، عمل ايه؟ قال يا عباس نادي على اصحاب الشجره. انا عاوز المتربيين، هي دي المشكله، مشكله الاخوه النهارده. احنا عاوزين تربيه. انت فرحان بالعدد؟ لا ما تفرحش بالعدد، لا الشأن التربيه المتربي. ولذلك انت لما تيجي تدور على واحده عاوز تتجوزها ما تتجوزش بره، لا شوف هي بنت مين اللي مربيها، من بيت مين، مش مظهر فقط. والاخت كذلك، واحد يتقدمها ما تفرحش وتجري، لا شوف هو مين وابن مين ومن الذي رباه، تربى ازاي، مش مظهر العمليه، لا. قال يا اصحاب الشجره، نديله على الرجاله. مين اصحاب الشجره؟ لما بيعت الايه؟ الرضوان، الناس اللي تربت بقى على يد النبي عليه الصلاه والسلام. سيبك بقى من اللي داخلين جداد دول، ما هم جري وهم، هات لي بقى ناديني بقى اصحاب الشجره. نادى عليهم العباس، وليه اختار العباس؟ صوته عالي، صوته جوهري. فنادى وقال يا اصحاب الشجره، فكان هذا النداء له اثر فعال في نفوس الصحابه، ففاءوا جميعا الى النبي عليه الصلاه والسلام وحنوا له واجتمعوا كما يجتمع اللي هو الفراخ الصغيره حول الام. ثم كانت الكره على الكفار وهزموهم باذن الله وانتصر الاسلام. وايضا من المواقف الشهيره التي استنهض فيها النبي صلى الله عليه وسلم الهمم يوم احد وقف ابو سفيان ونادى باعلى صوته اعلو هبل. مش فاكر ده ان هو غلق خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. هو كان عمال بقى ابو سفيان ولسه كان كافر فرحان بالقتل اللي حصل في المسلمين، فعمال يقول افيكم محمد؟ مفيش حد بيرد. افيكم ابو بكر؟ مفيش حد بيرد. افيكم عمر؟ مفيش حد بيرد. وخلاص الامر عادي، والنبي سايبه يتكلم وخلاص، وعمر بيغلي. فلما قال اعلو هبل والنبي تكلم، هنا بقى الجانب الالهي دخل بقى، خرب اهو، دخل على الجانب الالهي. قال نبينا عليه الصلاه والسلام الا تجيبوه؟ قالوا ما نقول. قالوا قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. قولوا الله. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والمواقف طبعا كتير، احنا عشان بس نختصر والموضوع طويل، انا ما اريد ان اقوله ان قبل ما نعرف اسباب النهوض، اسباب الوهم وسبيل النهوض، نعلم الاول. ان الوهن او الوهن له اسباب كثيرة، اسباب الضعف والخوف اللي في امة الاسلام الان. واحنا امة ضعيفة، احسن موقع جغرافي في الدنيا لأمة الإسلام. أنا وأنا بدرس وأنا طالب في الجامعة كانوا يعلمونا إن السودان فقط لو زرعت تأكل كل العالم الإسلامي. السودان بس، السودان بس تأكل كل العالم الإسلامي. هو إحنا ضعاف؟ ده إحنا عندنا بترول نستطيع لو المسلمين لهم كلمة ولهم وضع ولهم عزة يخلوا الحضارة الأوروبية والأمريكية دي حضارة صفيح. ما تتمنع عنهم البترول، الطيارة دي أطير إزاي؟ هتبقى حتة ايه؟ صفيح. العربية الفخمة هتمشي ازاي؟ هتبقى الدبابة، هتبقى صفيح على طول، هتبقى حضارة صفيح. يبقى احنا من ناحية الاقتصاد عندنا خيارات كثيرة، ولكن للأسف ضعف موجود فينا بسبب الهوان اللي هقوله الآن، الأسباب الموجودة فينا الآن. أول سبب إخواني معشر المسلمين من أسباب الوهم أن يمرق العبد من عبودية الله عز وجل فيخرج من عبودية الذي يرحم إلى عبودية الذي لا يرحم. أرحم الراحمين هو الله. أن يمرق العبد من عبودية الله عز وجل فيخرج من عبودية الذي يرحم إلى عبودية الذي لا يرحم. هذا أول سبب من أسباب الوهم. أنا وأنت خلقنا لكي نكون عبيدا لله عز وجل، وعبد مش في الجامع، أنا بقى شيخ في الجامع بس خلاص كده. طب وفي العمل؟ طب في الشارع؟ طب في التجارة؟ طب في الصناعة؟ طب في المعاملة؟ طب في البيع والشراء؟ طب في المشاركة؟ في كل الأحوال أنت إيه؟ عبد. كون أن تمرق من العبودية ولا ترضى أن تكون عبدا لله في أي موضع، ده أول سبب من أسباب الذل والهوى. ولذلك اعلم اذا لم تكن عبدا لله فانت عبد للشيطان. يعني حاجة من الاثنين، اما ان تكون عبد للرحمن، مش هتبقى عبد للرحمن، هتبقى عبد لمين؟ للشيطان. طب ما الدليل؟ الدليل: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد للشيطان. وبعدين الشيطان بقى ممكن يجرك لعبودية الهوى، من أنواع العبودية عبودية الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي الشيطان يضرك لعبودية الهوى. الشيطان مرضك ممكن يروح جرك لعبودية الدنيا وعبودية الزوجة وعبودية المال. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا جيك فلم تقر. يبقى إن لم تكن عبد للذي يرحم فستكون عبد للذي لا يرحم. السبب الثاني من اسباب الوهم عدم الانتماء للدين. خلي بالك احنا هنذكر تسع اسباب في الوهم وتسع اسباب في سبيل النهوض. بس السبب الثاني من اسباب الوهم عدم الانتماء لهذا الدين، اللي العلماء بيقولوا عليه الولاء لله ولرسوله. يا اخوانا وقت تفتكروا ان الدين دوت هم الناس اللي بتطلع المنبر والناس اللي بتقعد تتكلم، لا. ينبغي علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة ان يحمل هم هذا الايه؟ الدين. أين ولاؤك وانتمائك لدينك؟ ده العيال اللي تلعب كورة، الشواد الصيعين الضيعين اللي بيقبضوا فلوس، تيجي تقرا الجرايد يجي لك ضغط ضغط من الفلوس اللي بياخدوه والانتقالات والكلام موجود في الجرايد. يقول لك اصل النادي ساب اللاعب ملوش انتماء للايه؟ للفانيله. فانيله؟ اصل ما بياكلش النجيله، مش ابن النادي، مش منتمي للنادي. شوف الله واللاعب مش منتمي للايه؟ للفانيله. احنا بقى مش عايزين ننتمي للفانيله، سيبك الكلام كله لاعب. لا احنا عاوزين ننتمي للدين. من اسباب الوهم عدم الانتماء للدين، عدم الانتماء للدين. وقود الانتماء الحب، انك تحب دينك وتحب الله وتحب الرسول. وجناح الانتماء الولاء والبراء، توالي احباب الله واحباب رسوله وتعادي من عاد الله ومن عاد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولك قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان أبر الناس بأمه. يا أخي عاد أمه وترك أمه، ولكن ما سباها وما ضربها. لا، ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ترك أمه وترك المال وكله من أجل الله ومن أجل رسوله، هذا هو الانتماء. مصعب بن عمير فضل الجوع والعرج على النعيم الزائر. لما كان الراجل وكان راجل شويه، ده كان الراجل يلبس اللي محدش يلبسه وياكل محدش ياكله. يا اخي ده كان بيجيب النعل من بلاد بره مستورد، اللي هو مين؟ مصعب. يجي له النعل من حضر موت، شبشب مستورد، نعل مستورد يلبسه، يحط نعش ويحط لها هو معروف. لو عدى من شارع وبعد 5 ساعات واحد مشي يقول لك مصعب مشي من هنا بسبب الريح. هذا لما انتمى للدين زهد في كل حاجه، ترك كل الدنيا وما فيها وما عليها لله وللرسول. انتماء للدين. عدم الانتماء للدين خلانا عادي. ايه يعني السنه طبقت ما طبقتش مش مهم، السنه ايه يعني السنه؟ ندوس على السنه. ايه يعني مفيش مشكله. من اسباب الوهم عدم الانتماء للدين. السبب الثالث هو مذكور في الحديث، حب الدنيا وكراهية الموت. وده داء عضال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. حب الدنيا وكراهية الموت، تجد الناس مقبلون على الدنيا في زينتها. ربنا حذرنا من الدنيا، حذر ربنا عز وجل من الدنيا كثيرا في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تمكن هذا الداء من قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم ربي، حب الدنيا. لذلك هانت الأمة على جميع أمم الأرض، وأصبحت أمة الإسلام لا وزن لها ولا قيمة لها. بسبب إيه؟ بسبب حب الدنيا. عشعشت الدنيا في الصدور وفي القلوب. بقى كل الناس من طلعة النهار لاخر النهار عند النوم تفكير في الدنيا بس. التجار كل تفكيرهم في الدنيا، الرجل الصناعي كل تفكيره في الدنيا. طب ما هذا ليس الهدف. كل من حلال واجري واسعى من حلال واجري عشان تأكل اولادك ونفسك وبيتك وتكفلهم من حلال. ولكن أين الدين؟ وأين العمل للدين؟ وأين عبادة الله عز وجل في يومك وفي ليلتك؟ الدنيا الناس فاكرة بقى ان عمارة الدنيا دي الأساس. لا، الدنيا ممر والآخرة هي دار المقر. قال تعالى ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار الايه؟ قرار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. لازم الزهد في الدنيا، لما هنقبل على الدنيا هتموتنا. الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك تجد أكثر الناس حرصا على الدنيا أهل الطرف، واقل الناس طلبا للدنيا اهل الزهد. هيعمل بقى الدنيا؟ ما عارف اخرتها. هياخد العمل بس في قبره، بس ما ياخد شيئا الا العمل. اللي هو الحديث رواه الامام احمد وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل، ويهلك او يهلك اخرها البخل والامل. ولو انت بصيت في القران اخي الكريم تجد ان الله عز وجل حذرنا من الدنيا، قال: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير. بل تتخيل بقى ان ربنا نعى معظم الخلق، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. معظم الخلق قال: كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. وقال تعالى: كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اسمع كده الكلمه اللي قالها مالك بن دينار. قال مالك بن دينار رحمه الله: اتقوا السحاره. السحاره مش سحاره العيش، لا، ده السحاره هنا اللي بتسحر القلوب. اتقوا السحاره التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم على يعني الدنيا. ثم قال: وهي اسحر واقبح من سحر هاروت وماروت. طب ليه؟ قال: لان سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه، وبعد اذن الله ومشيئة الله. اما الدنيا تفرق بين العبد وربه. مصيبتها مصيبة. كلام واضح؟ اقوله ثاني. يقول مالك بن دينار رحمه الله: اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وقلوب الناس وتلهيهم عن الله يعني الدنيا، وهي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت، لأن ذلك يفرق بين المرء وزوجه، وهذا يفرق بين العبد وربه. السبب الرابع من أسباب الوهم: الجهل بأمور الدين. لا نعني بالجهل عدم التعليم، لا، احنا كان فينا ابهات وامهات الى الان ما بتعرفش تقرا ولا يكتب، وفي الخلق وفي الحياء يا سلام في القمه، والبنت اللي دخلت الجامعه وتخرجت وخدت البكالوريوس والليسانس والدبلوم ما فيش ريحه الايه؟ الدم، الا من رحم ربي وقليل ما. المقصد الجهل بامور الدين، لان اصلا اصل امه الاسلام امه اميه. قال نبينا عليه الصلاه والسلام: نحن امه اميه لا نقرا ولا نكتب، الشهر هكذا هكذا هكذا. وفي روايه بسط الايه؟ الاصبع الابهام يعني 30. هو الذي بعث فين؟ في الاميين رسولا منه. الجهل هنا الجهل بامور الدين، جهل بامور الدين. وفعلا احنا زي ما بيقولنا دايما التعليمات في وزاره الاوقاف، قلنا نبهوا الناس ومحوا الاميه. نقول لهم: يا اخواننا اميه ايه؟ احنا عاوزين نمحو اميه الدين. الناس عندها اميه من ناحيه الدين، عاوزين دي نمحو، دي اهم من القراءه والايه؟ والكتابه. الواحد لو مات ما بيقراش ولا يكتب، ربنا مش هيقول له انت بتقرا وتكتبش ليه؟ انما لو ما التزمش بالشرع ملوش حجه، ولا ما بقراش شرع، لا، ليست حجه. ما سمعتش ليه؟ لان التحصيل العلم مش بالقراءه والكتابه فقط، لا، للسمع، للسمع والقلب، للتحصيل، مش بالبصر بس. البصر اه معين اه، انما انت تستطيع ان تحصل العلم بالسمع وبالايه؟ وبالقلب. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اللي اشد بقى من الجهل العلم الناقص، دي مصيبه سوداء، العلم الناقص. ايه العلم الناقص ده؟ العلم الناقص ان واحد يتعلم شوية ظن ان هو اعلم الناس، يفتي لنفسه خلاص، بقى يشتغل براحته، يتكلم براحته، خلاص مفيش حد يضبطه، هذا والجهل بعينه. العلم الناقص اشد خطورة واشد ضراوة من الجاهل الاصلي. طب ليه؟ لان الجاهل الاصلي اذا قير الله له مرشدا عالما اطاعه ولم يتفلسف ايه عليه. اما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع انه ايه، لا يدري. تجيبه يمين يجيلك شمال، تجيبه شمال يجيلك يمين، فلسف عليه. ومن اسباب الوهم اللي هو السبب الرابع الجهل بامور الدين. السبب الخامس من اسباب الوهم فقد المسلمين الثقة في انفسهم، وانهم مهما فعلوا فلن يصبحوا مثل الكفر والاوروبيين والامريكان. فقدوا الثقة في النفس خلاص. لك احنا قد امريكا، ده هم بيعملوا كل حاجة، احنا قد الصين، ده كل حاجة بيصنعوها، كل حاجة بيعملوها. فقدنا الثقة تماما في نفسنا. ده مصيبة. الاسباب بقى تعد بقى ولا مليون سبب، احنا بنجيب الاسباب اللي ايه رئيسية كده بما يفتح الله بيه علينا. بنقول السبب الخامس فقد المسلمين الثقة في انفسهم، وانهم مهما فعلوا فلن يصبحوا مثل الاوروبيين. ولذلك المطلوب مني ومنك انك تكون ايجابي ولا تكون سلبية، اعمل اللي في استطاعتك. انت على فرض من ثغور الاسلام، انا رجل امام مثلا، يبقى انا مسؤول مني جمعي، اجتهد في جمعي. مسكين بعض الاخوه المساكين بتوع الخروج جم مره في الجامع، يقول لك ما تيجي تخرج معانا في سبيل الله. قلت له هنهارك ابيض، ما انا في سبيل مين يا ولد؟ ده انا قاعد في الجامع يا ابني، ده انا على ثغر من ثغور الاسلام، لا يحل لي ترك الايه؟ المسجد. اذا كان الشيخ ابن باز جاله بعض الائمه في المساجد اللي بجوار الحرم المكي وبيقولوا له يا فضيلة الشيخ احنا هندي جزء من المال لبعض الناس ويقوم المسلمين واحنا نجري نحضر فين؟ في الحرم. افتى بالجواز ولا عدم الجواز؟ عدم الجواز. عدم الجواز. انا على ثغر من ثغور الاسلام اتركه؟ لا. وانت على ثغر من ثغور الاسلام اذا كنت مدرس او تاجر او رجل صنايع فلاح في اي مهنه. لا يؤتى الاسلام منين؟ من قبلي. انا لو اجتهدت في مكاني، انا مكاني مهما كان صغير محدش هيسد ولاني. انا اللي فيه يعني من اعلم الناس مثلا شيخ ابو اسحاق الحويني، عالم ومعظم الاسباب ده انا مجتهد ومجمعها من كلام الاسباب اللي بقولها دي. هل فضلت الشيخ هيجي يسد في جامع الرضا؟ ابدا. هيجي مغامره اصلا؟ ابدا، ممنوع. واخد بالك؟ يبقى مين اللي هيسد في المسجد؟ الامام الايه؟ الجامع. وهكذا كل واحد فينا. انا مش هاجي بلدك ولا هاجي بلدك ولا هاجي بلدك. ولو جيت يا اخي هاجي ايه؟ مرة مرتين. يبقى الحل ايه؟ الحل ان كل واحد فينا يبقى فعال ايجابي وليس سلبيا، يفوق ينفض الغفلة كده والكسل ويجتهد بقدر استطاعته. لان انا هتحاسب على قدر علمي وقدر استطاعتي، وانت هتتحاسب برضك على قدر علمك وقدر ايه؟ استطاعتك. يبقى لابد ان يبقى فيه ثقة في النفس. المؤمن لابد وان يشعر بعلو الهمة والعلو، عنده علو كده. اوعى تفتكر ان الكافر ده عنده علو، ابدا، ده انعام. فربنا قال ايه؟ اسمع كده، قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. طبعا الذين كفروا اليهود والنصارى والامريكان والانجليز كل دول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. يا جمال الهادي، ما قالش يأكلون يتمتعون كما تتمتع الأنعام، ده بيقول لك يأكلون كما تأكل الأنعام، لأن الأنعام ما بتتمتعش بالأكل. الأنعام بتاكل على قد إيه؟ البطن. يعني لما أخذ الجاموسة، وإحنا معظمنا فلاحين، لو حطت لها الأكل وكلت وشبعت قدامها أكل، تاكل؟ تاكل؟ لا. خلاص؟ هي لا تتمتع بالأكل، إنما بتاكل عشان تشبع بس. دي الأنعام. انما الذين كفروا يتمتعوا بقى، مش بياكلوا عشان يتمتع بالاكل، يتمتع. انما الانعام لا تتمتع. اضف لذلك ان ربنا اصلا خلق الانعام متعه لمين؟ للانسان. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. اسمع: والنار مثوى له. لكن انا بعد ما اسمع الايه دي لما اشوف واحد امريكاني ابقى صغير قدامه، ده هو يتمتع وياكل كما تاكل الانعام ومصير النار. انما انا راجل مسلم، انا راجل مسلم عزيز. من كان يريد العزه فايه؟ لان العزه لله ايه؟ جميعا. انا بعبد العزيز، ما اتذلش ابدا، وعندي ثقه في نفسي. الصفه السبب السادس من اسباب الوهم والضعف والهزيمه، اربعه اسباب مذكوره في ايه واحده في سوره ال عمران بعد غزوه، الايات اللي اتكلمت على غزوه احد. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. تحسونهم يعني ايه؟ اقتلوهم، الحس القتل. اذ تحسونهم باذنه حتى اذا ادولت بقى فشلتم. السبب الثاني: وتنازعتم في الامر. السبب الثالث: وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. السبب الرابع: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الاربع اسباب اللي هم في السبب السادس ده: فشلتم. ومعنى فشلتم اي جبنتم. يبقى من اسباب الوهن الايه؟ جبن. يا بني ايه ده؟ انت بتؤمن بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر قوه دافعه. هم الصحابه كانوا شجعان ليه؟ ليه كانوا شجعان؟ ما بيخافوش من الموت ليه؟ لانه يؤمن بالقضاء والايه؟ قدر. ان هو عمره ما يموت ناقص عمر ابدا ابدا، لابد ان هو يستوفي اخر نفس اخر نفس. يبقى انا اجبن ليه؟ ابقى جبان ليه؟ يبقى من اسباب الوهن الجبن. فشلتم اي جبنت. السبب الثاني: وتنازعتم في الامر، اللي هي الفرق. هما مش النبي عليه الصلاه والسلام امر على الخمسين رامي على جبل احد؟ على جبل احد امر عليهم مين؟ عبد الله بن ايه؟ ابن جبير. وقال لهم: شوفوا لو راتونا الطرب تتخطفنا ما تنزلوش. امر ما حدش يعصي. اللي حصل ان هم اختلفوا، عبد الله بن جبير قال لهم ما تنزلوش، ما سمعوش كلامه. الفرقه هنا بقى والاختلاف. يبقى من اعظم اسباب الوقت الفرقه والتنازع اللي هو موجود الان. كل جماعه فاكره انها الاكتفاء بس على الحق وحدها، بس كل واحد هو فاكر اللي هو خلاص انا صح وكل دول غلط، انا اللي بيرهم العالم دي كلها غلط كده كده. تنازع والفرق. السبب الثالث: وعصيتم معصيه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لايه؟ لعصمه. انهم وان تخطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فان ذل المعصيه في رقابهم، ابى الله الا ان يذل من ايه؟ من عصاه. يبقى المعصيه، شو بقى انت بقى المعاصي بقى. السبب الرابع: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ام الصحابه كان فيهم حد يريد الدنيا في الغزوه دي؟ فيهم اراد الدنيا بنص الايه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. قال ابن مسعود وانتبه لكلامه: لولا هذه الايه لقلت ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يريدون الاخره. بس الايه دي بينت ان فيهم من يريدوا الايه؟ الدنيا. بس في امر، ما تقولش ده الصحابه بيريدوا الدنيا، لا، ده ربنا قال بعدها ايه؟ ولقد عفا عنكم. يبقى ربنا تاب ايه؟ عليهم. نعم. السبب السابع من اسباب الوهم: عدم التخلق باخلاق الاسلام. عدم التخلق باخلاق الاسلام. حتى بيننا احنا كملتزمين ما بنتخلقش الاخلاق المطلوبه كلها باخلاق الاسلام. يقول ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق. الدين كله اخلاق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. واحد بيسبقك في طلب العلم، عاوز تسبقه؟ اسبقه في الاخلاق. اسبقه في الاخلاق. مش قادر تحصله؟ حسن خلقك، لانك انت بتحسين خلقك هتنال في الاخره درجة الصائم الايه؟ قائم. هتحشر مع النبيين بحسن الخلق. بحسن الخلق انت مع النبي عليه الصلاة والسلام. من اسباب الوهم ده عدم التخلق باخلاق الاسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكل بنيان اساس، واساس الاسلام حسن الخلق، اساس الدين اصلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. والحديث رواه الامام البخاري ولكنه في الادب المفرد، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. تبقى من اسباب الوهم عدم التخلق باخلاق الاسلام: الحياء، الغيره، الكرم، الاثار، الاخلاق بقى كلها بقى فتش. السبب الثامن من اسباب الوهم: ان يفقدك الله حيث امرك ويجدك حيث نهاك. ان يفقدك الله حيث امرك ويجدك حيث نهاك. نهاك انك تيجي في مكان معين ما تجيش فيه، امرك انك تفعل شيء افعله تبقى موجود. انت مأمور ان تكون ساعة الاذان في المسجد، تبقى انت موجود في اي مكان على ظهر الارض، مش موجود ساعة الاذان في الجامع. ليه؟ دي من اسباب الوهم واسباب الضعف اللي في المسلمين. هو كل المسلمين بيصلوا الصلوات الخمس في جماعة؟ الرجال كل المسلمين كده؟ ابدا. حتى الجمعة، يعني شوف الجمعة تركها كثير من المسلمين. ان الله عز وجل يعاملنا بالفضل، ولو عاملنا بالعدل لخسف بنا الارض، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. السبب الاخير والتاسع من اسباب الوهم: فقد الاخوة وضياع الالفة. فقد الاخوة وضياع الألفة. ألا فاعلم عبد الله أن أول ما يرفع من الناس الألفة؟ الألفة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا سمعت عن إخوان صدق فلا تصب. أين الحب في الله عز وجل؟ وأين المسلم الآن الذي يحب لأخيه كما يحب لنفسه؟ فين المسلم النهارده اللي بيحب الاخ كما عم بنفسه؟ ده انت بتجد الاخ ممكن واحد يدخل عليك او ماشي قبلك يبص لك كده ويمشي. قول السلام عليكم. ايه انت بتعلم ايه ده؟ ده لو حافظ البخاري ومسلم وابو داوود والنساء وابن ماجه ولا له لازمه. كل ده ولا له لازمه. ولا له اي لازمه. كمثل الحمار يحمل اسفارا. كمثل الحمار يحمل اسفارا. خلي بالك، الذي لا يعمل بعلم موصوف في القران بوصفين اثنين اسوأ من بعض. وصف النوح كالحمار يحمل اسفارا اللي في سوره الجمعه، والوصف الثاني هناك في الاعراف كمثل الايه؟ الكلب. ان تحمل عليه يلد او تتركه يلد. فين النهارده الاخوه؟ وابسطها السلام. ابسطها انك تضحك في وشه. ابسطها خالص اني تلقاه كده مش بوجه عبوس. مهما كان طلع بابا عنده ظروف في البيت ويروح الجامع يدي الدرس عادي جدا، ولا كنا عادي اصلا. عادي. امال هتعمل ايه؟ انا في الدنيا؟ انت مراتك مضايقاك، ابنك معكن عليه، ايه ذنب اخيك المسلم؟ ايه ذنبه ان تقابله كده بوش مكشر؟ ايه ذنبه؟ ايه ذنبه؟ انت ليك مشكله في العمل، ايه ذنب بقيه اخوانك المسلمين؟ مالهمش ذنب. اخي الكريم، قال ابو سليمان الداراني رحمه الله، هذا الكلام قلته واقوله تاني لجماله، قال: اني لألقم اخي اللقمه من اخواني فاجد طعمها في حلقي. ايه الجمال ده؟ احنا بقى ان شاء الله لو حفظنا البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي واخد بالك والموطأ كمان والمسند وسنن الدارمي هنشعر بالحته دي، انك تاكل اخوك اللقمه تجد انت حلاوتها في بوقك وفي حالك. ايه الحلاوه دي؟ هذا هو الدين يا اخوان، وهذا اصل الدين، هذا اصل الدين. كنت بحضر درس يوم الجمعه القادم بالليل هنا بالعيشه عن الايثار، واحد بيقرا كلام بقول احنا راحوا للكلام ده ايه؟ هو احنا دول؟ احنا دول؟ احنا اساتذه في الكلام بس وفي الحفظ وبتاع المذاكره وبتاع. انما عمل واقع عملي للاسف الشديد، للاسف يا اخوانا. لا يمكن لدين الله في ارض الا بالاخوه. هو النبي لما هاجر من مكة للمدينة أسس الإسلام وقام الدولة على إيه؟ متن العلاقة بين المسلم وبين ربه أولا عن طريق المسجد، راح بنى الجامع. طب ما هي متانة العلاقة بينك وبين ربنا لوحدها ما تنفعش، مش هي دي الأساس؟ بس لازم بينك وبين مين؟ اخوانك المسلمين. بين المهاجرين والإيه؟ والأنصار. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. احنا الآن مجموعين من بلاد شتى، لنا وبين بعض نسب أبدا. أنت تكرهني ليه وأنا أكرهك ليه؟ المفروض نحب بعض في الله، أنا مسلم وأنت مسلم، أنت موحد وأنا واحد، ومنهجنا واحد، عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة بفهم السلف الصالح. ألا فاعلم ذلك أيها الأخ الكريم؟ لا يقوم بنيان مجتمع يسود هذه الأرض في توازيهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وتوازيهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا صحيح الإمام مسلم. ده الأصل، الأخوة والألفة فين دينا النهاردة؟ فين مجتمع المؤمنين؟ الحق أن أخاك إن تألم شعرت به، نقول دي توجع قلبك، لما تسمع قول دي توجع قلبك. أما مجتمع أدعياء الإيمان فحدث عنه ولا حرج. وأشبه بمجتمع اليهود كما قال تعالى في حقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قال الشاعر أخوك الحق من كان معك، شو الأبيات دي جميلة، أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صبعك شتت فيهك شمله ليجمعك. أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صبعك شتت فيك شمله ليجمعك. ثاني، أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. شتت فيك شمله ليجمعك. هذه الإخوة فين دي؟ قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يخلف أخاه في أهله بعد موته 40 سنة. يا أخي احترام الأخوة حتى بعد الإيه؟ بعد الموت. يخلف أخاه بعد موته 40 سنة. قصة واحدة في الأخوة. خرج إبراهيم بن أدهم رحمه الله في سفر ومعه 3 نفر، فلما جن الليل دخلوا مسجدا في بعض المفاوز والبرد شديد وليس للمسجد باب، ملوش باب والبرد شديد جدا. فلما ناموا قام ابراهيم بن ادهم، قام يصلي الليل، ولو صلى الليل يبقى منفعل مين؟ عائدا لنفسه. انما قام فوقف مقام الباب، يعني سدد الفتحه بتاع الايه؟ الباب. ما بيصليش واقف بس سدد الباب. الى الصباح، الى الفجر يعني. فقيل له لما لم تنم رحمك الله، ما نمتش ليه؟ احنا نمنا وشبعنا نو. فقال خشيت ان يصيبكم البرد فقمت لكم مقام الباب. دي بقى اما نو اما نصر الندي اعرف ان احنا هنسود الارض. بس اما نصر ليه؟ اما نصر ليه؟ ندي. كلام واضح يا اخوانا. اكلت الامة لما اكل الثور ليه؟ أبيض. هذه أسباب الوهم. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين أسباب النهوض، أسباب العزة والرفعة بقى. والشيخ عمرو جه ولا لسه؟ الشيخ عمرو جه يا ابن الحلال؟ هو معدنا مش 6:30؟ برضك يا إخوانا نقاط سريعة، ولو فيكم حد بيخطب دي سلسلة خطب ممتازة. أسباب العزة والرفع إخواني معشر المسلمين أو أسباب النهوض للعالم الإسلامي؟ السبب الأول برضك تسع أسباب. السبب الأول أن نؤمن بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله، مش نؤمن بالله بس، فكل الناس بتقول إحنا مؤمنين بالله، ولكن الإيمان بالله ينبغي أن يكون كما أراد الله وكما أراد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت لو آمنت بالله حق الإيمان عمرك ما تخبل منه، بس ودي سبب العزة. يعني انت سبب العزة انك تخاف منه، بس خاف من اللي خلقك، بس لو انت خفت من اللي خلقك هتجد اي حد قدامك ملوش قيمة. مش ذكرت لكم قصة العز بن عبد السلام لما كلم ايوب اللي هو الحاكم وكلمه بمنتهى العزة، وبعدين بقول له انت مش خايف منه؟ قال له انا قمت لو اكلمه وتذكرته يوم يقوم الناس لرب العالمين وجدت قدامي زي الايه؟ قطه. ده القطه ليه؟ مؤمن حق الايمان، مؤمن حق الايمان. ونحن بنقول دايما ايماننا بالله وبرسوله ايمان بالكتاب والسنه بقيد ثالث مهم، وهو ان نفهم الكتاب والسنه بفهم السلف الايه؟ الصالح، ولا نتعصب للاشخاص. ليست عندنا عصبية وليست عندنا حزبية، لا مسمى نتعصب له ولا أشخاص نتعصب له، نحن نتعصب للدين، قال الله قال رسول. إنما هتتعصب للأشخاص يبقى عندك حزبية، هتعادي وتوالي على الاسم عليكم السلام، أو هتعادي وتوالي على الشخص. دي المصيبة السوداء اللي بتخلي الجماعات تتفتت، تقول له ده يعمل له جماعة وده يعمل جماعة ولا ده يعمل جماعة وده يعمل جماعة. ليه؟ مفيش التحزب ده خطأ شرعا، لا يجوز التعصب للمسمى. انا ذكرت قبل كده واحنا بنتكلم في الدروس بتاعتنا ان الصحابه لما تعصبوا للانصار والاسمين شريفين الانصار والمهاجرين، وده قال يا للمهاجرين وده قال يا للانصار، قال نبينا عليه الصلاه والسلام دعوها فانها ايه؟ وانتنا. ما عندناش يا اخواننا تعصب في الاسلام العظيم، مش تعصب للاسم ولا تعصب للشخص ابدا، انما لنا قال الله قال رسوله، هذا هو ديننا، ونفهم الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، هذه عقيدتنا. السبب الثاني نبذ الفرقه وتوحيد الصف، ومش اوحد الصف على مهلبيه او بزرميطه، لا، اوحد الصف على الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. ما يهمنيش العدد، كتره في الليمون، العدد في الليمون ملوش لازمه، والحديث اللي معانا شاهد على ذلك. لا، احنا بنوحد الصف، ننبذ الفرقه، نوحد الصف على المنهج الصحيح، كتاب الله وسنه نبيه كما فهمه سلفنا الصالح لهم الاجيال الثلاثه الفاضله. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا وأكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى نبذ الفرقة وتوحيد الصف. فرقة مصيبة. هو انت عارف اعدائنا كلونا ازاي؟ فرقون. الاستعمار اللي هو الاستخراب ده، اسم الاستعمار ده كذب، والاسم الحقيقي الاستخراب. هم قطعوا بلاد الاسلام، هو الكويت كانت دوله، وقطر والبحرين نقطه والامارات، ها يا دي ايه دي كانت كده؟ لا، امال مين اللي عملها كده؟ مين اللي عملها كده؟ الاستعمار استخراب. يا اخوانا قلت لكم ان رغيف الخبز ان اردت ان تاكله كده دفعه واحده لا تستطيع. طب عاوز تاكله لو هو متين وميه ميه قطعه، ان قطعته قطع استطعت ان تبتلع. كل اللي عملوا اعداء الاسلام قطعونا وبلعونا، قطعنا وبلعنا. قطعنا ازاي؟ مصر كانت واقعه تحت الاحتلال الانجليزي، الجزائر الاحتلال الفرنسي، كل بلاد الاسلام، كل بلاد الاسلام احتلت. البلد الوحيده التي لم تحتل الجزيره، جزيره العرب بفضل الله بس. ولذلك الاستعمار ما سبناش كده ومشي، ده سبنا بعد ما ترك له سلالة وذيول إلى الآن نعاني منها لحد النهاردة، لحد ما أنا بتكلم. شو الاستعمار ماشي بقى أكتر من 100 سنة ولا كم سنة، وإلى الآن إلى الآن ساب له ذيول. إلى الآن الجزائر بتتكلم فرنساوي، فرنساوي. مع إن عبد الحميد بن باديس لما قام فيهم وانتفض قال شعب الجزائر شعب مسلم وللعروبة ينتسب، ومع ذلك الآن شوف حال المسلمين إزاي. يا اخواننا نبذل الفرقة وتوحيد الصف بقدر المستطاع حتى لو في البلدة الواحدة. الأمر الثالث من أسباب العزة والرفعة وسبيل النهوض السعي الجاد لبناء صرح الأخلاق الإسلامية. منكسين كده، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك قبل ما عيب على الخلق وانتقد الشيخ فلان وانتقد الداعية فلان وانتقد الإمام فلان. لا، انتقد مين؟ نفسك. ابدأ بنفسك وبمن تقول واضبطها بضبط الشرع وتخلق بأخلاق الإسلام. الأمر الرابع تحقيق شرط الإيمان وأوصاف المؤمنين. سورة الأنفال يا أخوانا من الصور التي تكلمت عن غزوة بدر، اللي بقى غزوة بدر اللي هي كانت القمة في العزة والرفعة للإسلام والمسلمين. قبل ما تتكلم عن الغزوة راحت مبينة كده بعض أوصاف المؤمنين. إن إحنا حققنا الأوصاف دي استطعنا فعلا إحنا فعلا ننهض بالأمة وفعلا نستحق النصر. إيه هو شرط الإيمان وإيه أوصاف المؤمنين؟ قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت من الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بخمس أوصاف من صفات المؤمنين حق الإيمان. وفي آخر سورة الأنفال برضك ثلاث صفات، يبقى كم صفة من صفات المؤمنين حق الإيمان؟ ثمانية. يا اخوانا النصر مشروط، ربنا ما بينصرش كده جهجهون، لا، النصر مشروط. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. انصر الله ينصرك الله. هتنصره ازاي؟ بتطبيق اوامره، تطبيق شرعه، بالاستقامه كما امرت، فاستقم كما امرت. الشرط الخامس او السبب الخامس من اسباب العزه والرفعه ومن اسباب نهوض العالم الاسلامي الجهاد في سبيل الله عز وجل. وجاهدوا في الله حق جهاده. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والجهاد يكون لإعلاء كلمة الله. الجهاد مش بقاتل حمية أو رياء أو سمعة، أنا بقاتل لكي تكون كلمة الله ليه؟ بس ألا فعلم عبد الله قبل ما تجاهد بالسيف في أنواع من الجهاد تسبق الجهاد بالسيف، لازم تحققها الأول. وأنا أنصحك بسماع شريط لا عدل له في الكلام عن الجهاد لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين طيب الله تراه وغفر الله لنا، ولا اسمه الجهاد أو أحكام الجهاد، رد خطير. عشان انت تجاهد في سبيل الله لازم الاول تحقق انواع الجهاد دي. اول حاجة جهاد النفس، يبقى الجهاد في سبيل الله اسمه جهاد النفس، يعني تلزم نفسك الاستقامة على الطاعة. واحد مش مستقيم لا بالسنن الظاهرة ولا مستقيم على كتاب الله وسنة رسولك، نجاهد ونحارب، حارب يا ابني، ده لو اتقلك دخ هتجري، لو سمعت الطلعة هتطير. هو شرك بالدنيا بالامر الهين ده؟ انت الطلقه لو ضربتها ودنك هتستناها تصفر طول النهار. مين اللي دخل الجيش هنا؟ ولا واحد. مين اللي ضرب نار؟ ايه رايك؟ صح ولا غلط؟ وبقول للرجاله الجهاد مش ودي طلقت متمسع طلقت بجد كده، والفارغ لازم تجيبه، لو هتلحس التراب لازم تجيب الفارغ قبل ما ليش دعوه. طب ما انت صح. امال بقى لو دنت مدفع بقى ولا دان الدبابة ولا أنابل نازلة من الطيران؟ هو الجهاد كلام كده؟ مش كلام، الجهاد مش كلام يا أخوانا. الجهاد مش كلام، عشان انت تجاهد في سبيل الله لازم يسبق الجهاد النفس. اتغلب على نفسي الاول، الزمها الطريق الصحيح. حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالايه؟ المكان. ماشي، يبقى جهاد النفس. ثاني حاجه جهاد الشيطان، اغلبوا الاول. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه؟ عدوا. ثالث حاجه جهاد المنافقين اللي هو جهاد الحجه، بيان، تتعلم الدين. وعلى فكره الشيخ ابن عثيمين في كل انواع الجهاد قال لك لن تستطيع ان تجاهد الا اذا تعلمت العلم الشرعي وعملت به ودعوت اليه. يعني في الانواع الاربعه، ما هو الجهاد كم نوع؟ اربعه: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الايه؟ الكفار. الاربعه دول مش هتحققهم الا بايه؟ بالعلم. ومش ان انا اكون حافظ وخلاص، لا، احفظ واعمل. مش اعمل وبس واعيش بقى في كخ كده لوحدي، لا، وادعو الى الله عز وجل. واذا فتح بقى الجهاد هتلاقي نفسك وحش، اسد، جاسوس، اسد جاسوس، كما كان سلفنا الصالح. الصحابه كانوا بيقتلوا، اول ما السهم يجيله يقول فزت ورب الكعبه. لما السهم يدخل فيه يقول فزت ورب الكعبه. اللي فوق ايه اللي فاز ازاي؟ ده ما ده ما لا اتجوز ولا بنى العماره ولا حاجه، ده ما ولكن فاز. ليه؟ طب ايه اللي وصله لكده؟ العلم والعمل والدعوه. اللي هو سيدنا انس بن النضر قال فزت ورب الكعبه. ماشي. والجهاد لا بد له من استعداد. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. فين بقى القوة اللي أعددناها عشان نجاهد؟ ده أنت أخوك المسلم ما بتكلموش زي ما بنشوف، ده مشيت مع جماعة ده وده ماشي مع جماعة ده، ما بتكلمش ده وده عمر ده. الجاهد إيه يا ابني؟ إسلام إيه اللي هتكون على إيدك؟ إسلام إيه وأنت أخلاق بالطريقة دي؟ إسلام إيه؟ أعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. طبعا الإعداد جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين. طبعا مش عاوزين بقى نتكلم عن فضل الجهاد، الايات كثيره. السبب السادس من اسباب نهوض المسلمين الذل لله. ان كل مسلم فينا يذل نفسه، بس لمين؟ لله عز وجل. قال تعالى ولقد نصركم الله. امتى؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. أدلة لها معنيين، المعنى الأول أي قلة، وده أكثر أهل العلم قالوا معنى أدلة أي قلة. المعنى الثاني ما وهو ما أريده أي أذلة لله. يعني لما ذلوا أنفسهم لله، وكان قمة الذل لسيدنا محمد ما رفع أكف الضراعة إلى الله وتنوا يدعو الله لحد ما الرداء إيه؟ سقط. والدعاء ده إيه؟ ده قمة الذل. هو إحنا بطلنا ندعي ليه؟ لان في كل واحد فينا فاكر نفسه ان هو وصل، ادعي ليه بقى؟ ما خلاص مستسخر، ان انا مستقل كده انا وده. لا، ده الدعاء قمه الذل لله سبحانه وتعالى. يبقى الذل لله. السبب السابع من اسباب نهوض المسلمين الدعوه الى الله عز وجل، وكل منا على حسب استطاعته. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، صمام الامان كما قال العلماء، صمام الامان لهذه الامه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السبب الثامن الصبر. دي من أعظم الأسباب، الصبر من أسباب النهوض والتمكين لدين الله في أرضه. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيه؟ بما صبروا. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بإيه؟ بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر، صبر إخواني معشر المسلمين مركب لا يضل صاحبه وجواد لا يكبو. لازم نصبر وما نستعجلش. العجلة دي مش صح انك تعجل، لا، لابد من الصبر. مش لازم يمكن لي يعني يمكن لابني، مش لازم يمكن لابن ابني، بس انا اكون صح، اضع لبنة في الطريق الصحيح. إن شاء الله يا رب يمكن للولد الرابع، الجيل الرابع، مش مهم، بس أهم حاجة أما نموت ما نبقاش خونة. خنا الرسالة وخنا أمانة الله عز وجل التي ائتمناها علينا. فأنت المفروض تصبر قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن أكثر من 70 مرة، وهذا من جلال الصبر، بل أكثر من 90 مرة، بل لا يستغني عن الصبر أحد حتى ولو كان يعمل للدنيا. شوف الكفر يقول إيه: أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء إيه؟ الله، حتى الكفر بيصبر. طب هو بيصبر وأنا بصبر، يروح ربنا قال لك صابر أنت بقى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وإيه؟ وصابروا، اغلبوه. هم بيصبروا وأنتم بتصبروا، لا أنتم بقى تصبروا، اغلبوه وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا الصبر عمرك ما تصبر إلا بالعلم، لا يصبر إلا من كان عنده علم بعواقب الأمور. قال تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يبقى أنت عشان تصبر لابد أن تتعلم دين الله عز وجل. والصبر معناه أنه قد يطول الطريق ولكنك ستصل إن شاء الله. ومن أمتع من تكلم في هذا الأمر الشيخ أبو إسحاق في تفسير سورة القصص، حاجة ما شاء الله. قل لك ربنا من أراد أنه يمكن لسيدنا موسى عمل إيه؟ واتكلم في سورة القصص على ميلاد سيدنا عيسى. بدأها ربنا بإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قال لك هو بداية التمكين هنا من الرضاع، اهتمام بالأطفال. وتصبر، أبوك ربك نص ونص، رب أنت بقى أنا ابنك 100%، كتر خيره، يشكر إنك بقى خلاك كده، اجتهد أنت بقى يا بطل، ورب ابنك بقى تربية صحيحة على دين الله، رب أنت بقى ابنك بقى ده محمد الفاتح، رب بقى ذا صلاح الدين، كتر خير والدك قوي قوي كده. يبقى أنت رب جيلك، رب نربي أجيال اللي طالعة، أولادنا، أطفالنا. نعم. يبقى الحل في الرضاعة، الأطفال الرضع. كذلك إخواني معشر المسلمين، السبب الأخير من أسباب النهوض والتمكين، كلام بقى للي فوق، أخوات اللي فوق، إصلاح المرأة. لأن إحنا لو عدنا نصلح نفسنا ونعمل كل الأسباب دي والمرأة تعبانة في عقلها أو تعبانة في قلبها، تبقى اغسل يدك وكبر عليهن إيه؟ 4. تبقى سبيل النهوض سبب رئيسي لا ينفك أبدا عن هذه الأسباب إصلاح الإيه؟ المرأة. اليهود استخدموا المرأة كسلاح لفساد العالم وغلبوا الدنيا كلها، غلبوا الحلفاء عن طريق المرأة. ولا يمكن أن يكون هناك جيل قرآني، جيل مؤمن، جيل سني، إلا من نساء مؤمنات محتسبات يتقين الله عز وجل. وإنت بقى ما تيجي تتجوز دور بقى على ذات الدين بقى، إنما المصيبة السوداء إن كل واحد عينه قد كده ماشي يبص لدي ويبص لدي ويبص، يجي يشوف الأخت لا وحش وحش وحش وحش. إنت اللي حلو، هو أخوات يعني إنت يا شعر قطرة، إيه اللي فيك حلو؟ حاجة غريبة. ومع ذلك يقول لك انا عاوزها حلو. انا طب وذات الدين يا ابني يشتكينا الى الله، قله الازواج فين انت؟ طب ما تاخدها ذات دين يا اخي، يا اخي عمالين نقول الامام احمد امام اهل السنه. طب ما الامام احمد ده لما جه اتجوز المراه ليه؟ حوره، مفيش واحد فينا يعمل كده طبعا. عندما لو واحد فينا اتجوز واحد هو ملقاش الا دين، هو القص في نظره ما كانش بيشوف. يا اخي ذات دين افضل، ولانه سوداء ذات دين ايه؟ افضل. الكلام ده لكم يا اخواننا، كلام مهم جدا. انت بتضحك الان ولكن هو كلام مهم جدا من الاهميه بمكان. غض بصرك تجد زوجتك جميله، غض بصرك تجدها في منتهى الجمال. اتفضل يا فضيله الشيخ. يبقى لابد من وجود النساء المسلمات المؤمنات المحتسبات، والحمد لله لا يخلو منهن وقت ولا زمن بفضل الله. شوف الحر الشديد، تبقى احنا لابسين الثوب وماشيين حرقانين وحرانين، كتر الف خيرها ان هي لابسه الايه؟ نقاب. جزاها الله كل خير، تشكر، جزاها الله خير، ما تشكر فرض على ما بقاش فرض على التزمه غيرها تعبان. نحمد ربنا عز وجل. وتزوج ذات الدين. يبقى من كان متزوجا فليعبد بيته لله عز وجل ويحاول اصلاح امراته بقدر استطاعته، ومن كان غير متزوج فليبحث عن المراه الايه؟ الصالحه. ابحث عن المرأة الدينة. صحيح يا جميلة ودين أفضل، جميلة ودين ومال أفضل، جميلة ودين ومال ونسب ماشي، إنما الأساس الإيه؟ الدين. كفاية تضيف هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أنا أقول بس الآن.